وارزقنا بالشفاء وأبعد عنا البلاء يا مغيت يا مغيت يا مغيت واغثنا يا مغيت يا مغيت واغثنا فارزقنا بفتح المساجد للمصلين فقد طال بنا الانتظار فقد طال بنا الانتظار فلا تحرمنا فيه من الصيام والقيام ها نحن ندعوك بأيد مرتفعة يا ربنا نحن ندعوك ها نحن ندعوك بأيد مرتفعة وقلوب منكسرة وأعين دامعة أن تبعد عنا هذا الوباء فالكريم إذا غلب عفا اللهم اعف عنا نعلم أننا مقصرون وأننا المخطئون فنرجو رحمتك ونرجو عفوك فلا تردنا خائبين اللهم لا تردنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا حي يا قيوم.